الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأقوال دوما لك الحمد في الجهر والخلوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. حلقتنا اليوم هي سلسلة محاورات، لكن هذه المحاورات تأخذ صيغة المناظرات، وما من واحد منها إلا ويحب المباريات، إلا أن الناس في ولائهم بالمباريات يجب أن ننبههم إلى أن فيك خاصية تنكشف من خلال هذا الولاء في المباريات، ألا هو ماذا؟ التحدي، إظهار المهارة، الانتصار. قضية المسابقات هذا شيء جميل عند الإنسان، لكن كيف إذا انتقلت من الماديات والكسب والرياضة إلى الفكريات والمعاني والمفاهيم؟ الناس تنتمي وينتمون إلى أعراق وبلدان وقوميات، لكن أهم انتماء هو الانتماء الفكري، الانتماء العقدي، الانتماء المفاهيمي. هذا الانتماء يحرص عليه الإنسان أكثر من حرصه على أي انتماء، ولذلك نجد أن الإنسان إذا جرح في عقيدته أو شتم في انتمائه الفكري يعني يحس بغيظ كبير أكثر من نفسه في أي انتماء آخر، ويتفاوت الناس في ذلك. لماذا لا نجعل من المناظرات وسيلة للوصول إلى الحق، ووسيلة للتربية والإمتاع والمؤانسة، بشريطة أن نأخذ قواعد، بشريطة أن نأخذ قواعد المناظرات السليمة العقلية وآداب المناظرات أيضا القيمية الأخلاقية. المناظرة وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والقرآن الكريم يقول لنا على أنها وسيلة في الدعوة، يقول ادعو إلى سبيل ربك. لاحظ العناصر الثلاثة: بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بالحكمة قال بعضهم بالمنطق، والموعظة معروفة جانب الرقائق والدخول الوجداني، لأن الخطاب العقلي المجرد لا يكفي إن لم يكن هناك خطاب آخر يجاوره ويتوازى معه وجدانيا وإيمانيا وتفكيريا. وكل شريحة لها خطابها الخاص، وأحيانا تدمج الخطاب مع بعض حسب الفروق الفردية والشخص المناظر أو المخاطب. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في محله، وهذا الكلام أقرب للحقيقة من كلام المنطق الجاف. بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة عندما ندخل في التفاصيل والتعاريف المعاجم يمكن نتعب، لكن نأخذ لما قال المجادلة بالتي هي أحسن تحولت إلى مناظرة. لماذا؟ لأن واحد ينظر إلى الآخر، مأخوذة من الواحد ينظر إلى الآخر، وبالتالي القصد منها طلب الحق. ويقول الجريدي في تاج العروس بأن النظر بالحس للعوام، ولكن النظر بالبصيرة هو للخواص. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. منذ الصغر كنت ميلا بقضية المناظرات، ويستمتع الإنسان فيها وتركز المعلومات أكثر، وإلى الآن كنا نذكر عندما كنا في المراحل الأولى المناظرة الكبرى التي دارت بين أحمد ديدات الداعي الإسلامي والقس سواغرت. أنا شخصيا أذكر في جامعة الكويت عندما كان فيها الدكتور فؤاد زكريا، وكان عندنا في الكويت أيضا المستشار سالم البحنساوي المصري في قصر العدل، هو باحث إسلامي، وحصلت مناظرة كبرى هناك عن الإسلام والعلمانية بين فؤاد زكريا بين المستشار سامي البحنساوي، وكلاهما يمثل اتجاه معين، فؤاد زكريا علماني وسامي البحنساوي ينطلق من منطلقات إسلامية. نذكر مناظرة الدكتور محمد عمارة مع فرج فودة، نذكر سلسلة مناظرات كثيرة. اليوم عندما نتكلم عن المناظرات، عندما نلتفت إلى تراثنا الإسلامي، نجد كتب ومباحث كثيرة. السيد الشريف الجرداني في بحثه الشريفية عن المناظرة وآدابها، الإمام العضد الأيدي في كتابه أيضا العضدية، التركي صادق الإزادة عند الولدية للمبتدئين في المناظرة، ثم عنده الكتاب الأخير الذي بحث في دار العلوم وحقق زميلنا في القسم علي السند بعنوان تقرير القوانين كرسالة ماجستير. مليان الدنيا في هذه المناظرات، ومن الكتب التي درسناها هنا على يد أستاذنا الشيخنا الدكتور عبد القادر العامل العراقي سنة 1984-85 كتاب ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، صياغة للمنطق وأصول البحث، متمثلة مع الفكر الإسلامي الله يرحمه حسن حدنك الميداني العالم الدمشقي المعروف. احنا الحوار نبتعد فيه عن الجانب السياسي، نحن نتكلم في الجانب الفكري، في الجانب المعرفي، في الجانب القيمي. السياسي لهم صراعاتهم الخاصة وتفتقد إلى الموضوعية الكثيرة ويدخل فيها اللعب وايد. أما الجانب الفكري فهي أكثر فائدة وأقرب إلى الحقيقة. لكن يا جماعة، هل يمكن أن تكون هناك مناظرة من غير قواعد، من غير مبادئ؟ ما يصير. أول قاعدة أن المناظرة والمتناظرين لا بد أن يقدم الدليل، والدليل ينبغي أن يكون صحيحا ومناسبا للبحث المطروح. بدون دليل لا يمكن أن نتناظر. القاعدة الثانية تقول: إن كنت ناقلا، هذه قاعدة منطقية بني عليها العلم بناء أصيلا ويدرسونها في المراحل الأولى في الأزهر، إن كنت ناقلا فعليك بالصحة، وإن كنت مدعيا فعليك بالدليل. فالعلم لا يخرج عن شيئين: إما خبر وإثباته يحتاج إلى تحقيق نسبته إليه إلى مصدره، وهذا قام عليه علم كبير من مسخرة التراث والحضارة الإسلامية، علم الجرح والتعديل، علم مصطلح الحديث، علم الرجال، علم تنقيح النصوص، علم الرواية والدراية، علم التمثيل. هذا العلم النادر. إن كنت ناقلا فعليك بالصحة، وإن كنت مدعيا فعليك بالدليل. أما الدعوة فلا بد لها من دليل، وهنا يشير العلماء إلى أن الدليل ينبغي أن يناسب نوع الدعوة. ما تجيني في قضايا حسية وتقول لي اثبتها وجدانيا، ولا تأتيني في قضايا قانونية وتقول لي اثبتها تأمليا وعقليا، ولا تجيني بقضايا غيبية وتقول لي اثبتها تجريبيا. لا بد أن يكون الدليل متنسيا مع نوع القضية المطلوب الاستدلال عليها. وهذه القضية يقع فيها خلل منهجي كبير. النقطة الرابعة ألا وهو قبول الحق من أي مصدر كان. الحق ليس كله جنسية ولا قومية ولا جغرافية. الحق والدليل الحق والحقيقة هي البضاعة القابلة للاستيراد والتصدير، وهي البضاعة الخالدة إلى يوم الدين. أقبل الحق. ولو كان في وقتنا قلت لكم نصف علمائنا في هذه المسألة. عندنا أيضا قاعدة تقول: عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. ويحطونها بين قوسين: عدم العلم ليس علما بالعدم. هذا كلام مو صعب، انا درت عن اولادنا في الكليات وفي مدينة الكليات، وراح اشرح معناه، ولكن بعد هذا الفاصل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. قلنا ومن قواعد المناظرة ايضا قاعدة تقول: عدم العلم ليس علما بالعدم، أو عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود. بكل بساطة، بكل بساطة، أنا ناظر مدرسة، أقول لأحد الطلبة: يا ابني ابحث لي عن أخيك، وأخوه معه في مدرسة، ابحث لي عن أخيك في ساحة المدرسة. ذهب يبحث فجاء. هو ممكن يقول عبارتين، ممكن يقول لم أجده، ممكن يقول أخي غير موجود في المدرسة. أي العبارة الصح؟ عبارة لم أجده هي الصح، لأنه يعني قد يكون موجود في الدور العلوي، قد يكون في الرياضة، قد يكون ما شافه. فلا تجعل من جهلك أنك ما وجدته دليلا على عدم وجوده بالكلية في المدرسة. أقول لك هذا كتاب، ابحث لي عن البيت الشعر الذي يقول ولو أن قومي أنطقتني رماحهم نطقت ولكن الرماح أجرتي. ابحث لي عنه، أنا سافر هالكتاب ابحث، فأعطيك لي أنت كولدي مثلا أو طالب هتبحث تقول أستاذ والله بيت الشعر عندك جوابين غير موجود، أو تقول لم أجده. أيه الصح؟ لم أجده ليس الصح، لأن قد يكون موجود بالهامش، قد تكون ورقتين التصقتا لبعض، قد تكون عينك مرت عليه ما انتبهت، تقع مني دبوس أو 100 فلس هنا في الاستديو، يا جماعة وقع مني دبوس نبحث عنه، لم نجده ولا غير موجود، لا لم نجده. فعدم الوجدان، عدم وجودي له ها ليس دليلا على عدم وجوده، لا يستلزم عدم الوجود. ها لا تخلي من نسبية شخصيتك وبحثك على نفي الحقيقة المطلوب بحثها، هذه واحدة. أيضا من القواعد من الله رب العالمين تقول بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. طب أنت ما أنت عالم تنكر حجه، أنت مو شايف تقول ما شفت غير موجود ليش؟ لا تكون دليلا على جهلك، هذه واحدة. بعد يا جماعة عدم مناظرة أهل السقطة ومنكر البديهيات، يقول نبي نناقش إيجاد الوايد، فأخي يكون صاحب هوى، يكون مكابر، يكون متمصلح، يكون يريد المشاغبة، يكون منكر البديهيات والأساسيات. أنا على أي أساس أعطيه قيمة وأكبر راسه وأجعل نجبة؟ لا نضيع وقتي معه. الآن هناك آلاف الناس محتاجين إلى النصح وإلى الإرشاد وإلى توصيل الحقيقة وإلى كشف الشيء الطيب. ستة، الانطلاق من المتفق عليه. لما نتناقش لابد نحط قضايا متفق عليها، إذا ما اتفقنا على القضايا راح يشك فينا الحديث ويتفرع ولن نصل إلى لازم. في قاعدة تقول التنزل مع الخصم، أحيانا خصمك عنده قاعدة بدون ما يخالف، أنا أوافقك كما صنع سيدنا إبراهيم في مناقشته مع عباد الأوثان، قال هذا ربي هذا أكبر إلى آخر ما يفرحه، وانظر إلى تفسير الغازي والزمخشري في هذه المسألة. في قاعدة تقول لازم القول ليس بقول، لا يسعني أن أفرح هناك، وأدخل الآن باختيار بعض المناظرات. نبدأ مع الشيخ عبد الحميد كشك، ملك وأحد ملوك المنابر والخطباء الذي توفي في مصر عام 1996 رحمة الله عليه، كان لا يخاف الله لومة لائم، كان مرتاقا بالحق رحمة الله عليه، يقول هذا الكلام أنا حافظه وأذكر قلته في ثانوية الرابية في الطابور المدرسة، وكان يومها ناظرنا على ذكر الخير بن دعسان ناظر ثانوية الرابية. يقول الشيخ عبد الحميد كشك زارنا يوم الأربعاء الماضي 9 من شهر نوفمبر، حضر علينا في شهر نوفمبر 9 من شهر نوفمبر في هذا المسجد أستاذ من جامعة كورنيل كوليدج من ولاية أيوا من الولايات المتحدة الأمريكية اسمه ويليام سيبرت، جلس معي من بعد صلاة العصر إلى أن أذن المغرب يناقشني في الإسلام. هو متخصص في علم مقارنة الأديان، فقال لي ما الفرق بيننا وبينكم؟ قلت له الفرق بيننا وبينكم في أمور أساسية، أنتم مثلثون ونحن موحدون، أنتم تقولون باسم الأبي والابن وروح القدس إله واحد، ونحن نقول لا إله إلا الله. فقال لي وأي شيء في التثليث؟ قلت له لكي نفهم ما تقولون يجب أن نلغي عقولنا أولا، كيف تكون الثلاثة واحدا؟ إن تعدد الذوات يدل على تغايرها، وتغايرها ويدل على تعددها، فكيف تكون الثلاثة واحدا؟ قال اضرب لي مثلا. قلت له إن جئت لك بقدح من ماء وقدح من شاي وقدح من لبن وقلت لك كم هؤلاء؟ إن قلت لي إنها واحد قلت لك اسمح لي أن أحولك على مستشفى العباسية قسم الأمراض العقلية والعصبية، وإن قلت لي إنها ثلاثة قلت لك كيف تكون الثلاثة واحدا؟ كيف يكون الأب والابن وروح القدس واحد؟ فقال لي إنها واحد كإصبع اليدين، فأنه مقسم من ثلاث فقط، وهو واحد، فهو واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد. فقلت له: قل لي يا دكتور، أهذا الإصبع مركب أم بسيط؟ شفت في جدل المنطقي، هذا الإصبع مركب أم بسيط؟ فقال لي: مركب. قلت: إذا كان الإله مركبا فمن الذي ركب الإله قبل أن يكون مركبا وهو خالق كل شيء؟ فقال لي: هو الذي ركب نفسه. قلت له: وكيف كان حاله قبل التركيب؟ قال: لم يكن مركبا. شوف الآن النسخة العقلية، قال: لم يكن مركبا، إله مفكك. قلت: إذا ركب الإله بعد التركيب صار حادثا يعني مخلوقا، والحدوث متغيرا والتغير دليل الحدوث، فمن الذي غير الإله وأوجده بعد أن لم يكن موجودا؟ وهو الأول الذي لا شيء قبله، الآخر الذي لا شيء بعده، الظاهر الذي لا شيء فوقه، الباطن الذي لا شيء دونه. مرة ثانية قلت له: هو سؤال، قال: هذا الإصبع ثلاثة في واحد، واحد في ثلاثة. قلت له: قل لي يا دكتور، إذا كان الله واحد في ثلاثة، ثلاثة في واحد، أهذا الإصبع مركب أم بسيط؟ فقال لي: مركب. قلت: فمن الذي ركب الإله قبل أن يكون مركبا وهو خالق كل شيء؟ قال: هو الذي ركب نفسه. قلت له: وكيف كان حاله قبل التركيب؟ قال: لم يكن مركبا. قلت: إذا ركب الإله بعد التركيب صار حادثا، لأن التغيير دليل الحدوث أي الخلق، وإذا كان حادثا مركبا متغيرا فمن يعني أنه خرج من العدم، فمن الذي أخرج الإله من العدم إلى الوجود؟ وهو الأول الذي لا شيء قبله، الآخر الذي لا شيء بعده، الظاهر الذي لا شيء فوقه، الباطن الذي لا شيء دونه. قال: فهمس في أذني قائلا: أشهد أن الله واحد، أشهد أن الله واحد. ثم سألته: ماذا تقول بنبينا محمد ولم لم تؤمن به؟ قال: أن أؤمن بمحمد. قلت له: فما الفرق بين محمد وعيسى؟ قال: بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. نكمل المناظرة أو المحاضرة بين الدكتور ويليام سيبرت من جامعة كورنيل كوليدج مع الشيخ عبد الحميد كسك في القاهرة. انتهينا إلى أن عندما سأله الشيخ كسك: كيف تكون الثلاثة واحدا مثل الأب والابن وروح القدس؟ قال دكتور: مقارنة الأديان الأمريكي تكون واحد كأسلع اليدين، مقسم من ثلاثة وهو واحد. فقال له الشيخ: قلت له: قل لي يا دكتور، هذا الإصبع مركب أم بسيط؟ فقال الدكتور: مركب. فقال الشيخ: من الذي ركب الإله قبل أن يكون مركبا وهو خالق كل شيء؟ قال الدكتور: هو الذي ركب نفسه. هنا وضعه الشيخ في زاوية العلمية المنطقية عندما قال له: يا دكتور، إذا ركب الإله بعد التركيب صار حادثا، لأن التغيير دليل الحدوث أي الخلق، فمن الذي أخرج الإله من الخلق الذي يقتضي سبق وجوده عدم؟ من الذي أخرج الإله من العدم إلى الوجود؟ وهو الأول الذي لا شيء قبله، الآخر الذي لا شيء بعده، الظاهر الذي لا شيء فوقه، الباطن الذي لا شيء دونه. هنا قال البروفيسور: أشهد أن الله واحد. يقول الشيخ عبد الحميد كشك: ثم سألته: لما لم تؤمن بنبينا محمد؟ قال: أنا أؤمن بنبيكم محمد. قلت له: فما الفرق بين محمد وعيسى؟ قال: أنا أؤمن بعيسى على أنه ابن الله، وأؤمن بمحمد على أنه عبد الله. قلت له: يا دكتور، البنوة التي بين عيسى والله أهي بنوة بيولوجية طبيعية أم هي بنوة رحمة على أنه من خلق الله، يعني مجازية؟ فقال: أعد علي السؤال. يقول الشيخ: فطلبت من المترجم أن يبسط له الموضوع ويشرح له بالطريقة التالية. قلت: النبوة التي بين عيسى بين الله الجنوبة التي بين الله والمسيح. كيف جاء عيسى من الله؟ أو العياذ بالله، كيف ولد الله؟ استغفر الله، كيف جاء عيسى من الله؟ ومن الذي كان يسير الكون والملكوت قبل عيسى؟ وإذا كان عيسى هو ابن مريم، فمن الذي خلق مريم قبل أن تأتي مريم وأن تلد عيسى؟ إن قلت هو الذي خلق أمه قبل أن تلده، إن قلت هو الذي خلق أمه قبل أن تلده، قلت لك هذا محال، لأن كون الشيء خالقا يجب أن يكون متقدم في الزمان، وكونه مخلوق يجب أن يكون متأخر في الزمان. فكيف يكون الشيء الواحد متقدما متأخرا؟ هذا تناقض يا دكتور، يكون خالقا ويكون مخلوقا في ذات الوقت وفي ذات الزمان، هذا تناقض يا دكتور، ما يصير. فهمت في أذني قائلا: وأشهد أن عيسى عبد من عباد الله. قلت له: عند هذا اتفقنا. ثم يقول الشيخ يعقب: وأحسست بالغم والحزن. طبعا أنا أذكر معنى الحوار الآن، أحسست بالحزن. رجل يقطع آلاف الأموال من أمريكا ويأتي إلى القاهرة باحثا عن الحق متجردا، ونقول نحن وعندنا أناس يتفلسفون، خذ دكتوراه ولا دراسة شوية ولبس نظارة وشنطة وجاي يتفلسف على الطلبة كل يوم، قال لهم كلها وقاطع عليهم كلمة. ولما قلت لأحد الطلبة: قولوا حد أستاذكم، هل بالإمكان يأتي زميلك الدكتور محمد العوضي يشرح فكرك وجهة نظر أخرى؟ رفض. مع أني في الفترة الأخيرة ما أصبحت أؤمن بالمناظرات. لماذا؟ لأن المناظرات تخرج في صيغة صراع فيه منتصر وفيه مهزوم، ويدخل فيها حظوظ النفس. يعني نجملها في محاورات، في جلسة تداول أحلى من كلمة مناظرات. إحنا مو جايين نتهاوش، ولا جايين نتبارى، ولا جايين نستعرض عضلات، ولا جايين نحرج الآخر. لكن يا جماعة، ما يصير بعد واحد يرفع عقيرته ويتفلسف على ديننا في بلدنا باسم الحج على طلبة مساكين. والله الكلام اللي يقوله يا ريت علمي، والله يقول ما لا يعلم ويعلم قبل أن يتعلم، ولا يخاف أن يأثم، وإذا أثم لا يندم، كما يقول الشيخ كشك عن كثير من أصناف هذا الناس. عيب أكبر يا دكتور. ليس معنى ذلك أن تناقش الطلبة ونفطر. إحنا هذه الأكاديمية الجامعية هي المحط للفكر والتحاور أصلاً، إذا ما نتحاور هنا ونفتح عقول الطلبة. لكن هذا شيء، وآخر خمس دقائق من المحاضرة، فكروا لي يا أولاد كيف كذا يرمي شبهة على الميراث الإسلامي، يرمي شبهة على العقيدة، يرمي شبهة ويطلع فكروا. هذه مو طريقة التفكير. لا تتذاكى على الطلبة يا دكتور، واسمح لرأي الآخر يأتي. هذه مشكلة. نكمل الحوار. يقول الشيخ عبد الحميد كشك: وقبل أن يغادرنا الرجل قلت له: يا دكتور، في عهد الخديوي المصري، لا أدري الخديوي عباس الخديوي إسماعيل اللي كان يحكم مصر في الملكية، استمع ثلاثة في حضرة الخديوي في بلاط ملكه: حاخام يهودي، وقسيس نصراني، وإمام مسلم هو الإمام محمد عبده. فقال الخديوي: أنتم الثلاثة تمثلون الأديان السماوية الثلاث، أريد من كل واحد منكم أن يثبت أنه هو وأصحابه من أهل الجنة. فقال حاخام اليهود: فليتكلم بطريرك النصارى أولا. وقال البطريرك: فليتكلم إمام المسلمين أولا. قال الخديوي: تكلم يا إمام. فقال الإمام محمد عبده: يا خديوي، إن كان اليهود سيدخلون الجنة فإنا داخلوها لأننا آمنا بنبيهم موسى، وإن كان النصارى سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لأننا آمنا بنبيهم عيسى، وإن كنا داخلها فلن يدخلها هؤلاء ولا أولئك، لأنهم لم يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نحن نؤمن بأن الإسلام جمع الأنبياء وآمن بهم وزاد عليهم نبيا عليه الصلاة والسلام. لذلك الشيخ علي الطنطاوي رحمة الله عليه يقول: لما نجلس في حوارات الأديان نقول: يا جماعة يا أخواننا، آمنوا بنبينا محمد، تكون كتبتوا نبي زيادة وإحنا ما خسرنا، شو معكم؟ يعني أنتوا كسبانين بالتالي يا أخي واحد زيادة، شو خسرانين؟ لاحظت المنطق الجميل؟ بهكذا كان علماؤنا يناقشون. ونحن يا جماعة عندما نطرح مثل هذه الحوارات وهذه المناقشات نقول لها مجالاتها. في الفترة الأخيرة مع الأسف مع الأسف مع الأسف على الفضائيات طرحت مناظرات من نوعين، مناظرات مذهبية ومناظرات دينية، وأخذت طابع صراع ابتدأت في أوروبا من قنوات، ليس بطريقة أن واحد يعرف دينه أو يبشر به بما يعتقد، ولكن هات الكتاب الفلاني للدين الفلاني وخاصة على الإسلام، وتكلموا بشبهات وتشكيك وطعن وازدراء وسخرية واستبداد. ما يصير يا جماعة، أنا من دعاة عدم الإيمان بالمناظرات الحادة العلنية. أنا نعم من دعاة الجلوس والتحاور في أي مجمع علمي، بحيث القواعد اللي ذكرناها في أول الحلقة، قواعد المناظرة 9 و10 وفي غيرها أيضا في المناظرة، وأيضا ما سنذكره في الحلقة المقبلة عن آداب المناظرة، في قواعد المناظرات وفي ماذا؟ في آداب المناظرات. ولذلك يا جماعة في المجالس اللي يختلف فيها الأعراق والجنسيات والأديان والمذاهب، أنا من الناس الذي يحس ويصر على عدم إثارة مثل هذا الجدل إلا بالتي هي أحسن، والنقاش إن كانت المكان الآخر عنده قابلية الاستماع، وإن كانت المودة موجودة في القضية إني ما أريد لك إلا الخير. ونكمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. قد تسألني أنك في الفاصل اللي فات قلت كلام طويل عن المناظرات وأنها وسيلة للدعوة، ثم قلت أنك لا تحبب المناظرات الحادة في الأديان والمذاهب والعقائد على الهواء مباشرة، التي تأخذ طابع حدة وطابع تشويه وطابع تجريح، تكون كمباراة. لكن أنت تقع الهواء لا تذكر مناظرات تنتصر فيها لدينك. أقولك أفرق بين أني أعرف ديني وأنت تعرف مذهبك وتعرف فكرته وغابع يذكر فلسفته عن طريق مناظرات، ما في بأس أن الإنسان يدعو لفكرته، لكن أقصد الصراع، لأن دائما الناس تحب التعايش، لكن لما يطلع اثنين في أي برنامج فيه صراع بين اتجاهين، لا سيما حساسية العقائد والمذاهب نعم والأعراق، في اتجاهين الشريحة الكبرى تكون متعايشة، لكن هذا الصراع يجعل هذا التعايش الكثير والوسط اللي هم أعرض أكثر الناس نعم يتحيزون وينضمون إلى الشريحة المتعصبة أو الشرايح القليلة، تصير فرق في المجتمع وتزداد الفجوة بين القوميات والأعراق والمذاهب والأديان، فتصير مشكلة كبيرة. فأنا لا يعني أمنع من هذا الشيء، أنا أكيد أكيد أنا مؤمن بعقيدة أو بفكرة راح أدعو لها. خلونا نجي على مناظرة متفق عليها، لأن أهل الإيمان من بالله سبحانه وتعالى من أهل الكتاب عموما يؤمنون بالله سبحانه وتعالى ويقفون صفا واحدا أمام الإلحاد والزندقة. من يوم كنا في الثانوي آخر مراحل الثانوي كنا نستمع أشرطة كانت توصل غير صافية للداعية الدكتور، أقول دكتور أنه خريج طب صيدلة، عبد المجيد الزنداني اليمني الداعية المعروف الشيخ عبد المجيد الزنداني، وكان يومها اليمن شطرين شطر شيوعي شطر لا، فكانت المناقشات يومها أصلا 60 70s والثمانينات كانت موجة الماركسية والاشتراكية والفكر المادي كان طاغي نعم، فكانت المناقشات حادة. الشيخ الزنداني تلك المناقشة التي سمعت لها بشريط والأشرطة إلى الآن موجودة وهو يلقي الدروس، سطرها في كتابه، ألف 3 مجلدات كتاب بعنوان علم الإيمان، سمى الإيمان علم وتسمية ذكية، وكونه متخصص في العلوم حقيقة طرح عصري يجمع بين الأصالة والحداثة ويستنطق العلوم العصرية وبالشرح بالصور والرسوم والمعادلات بما يتوافق أو بما يناسب القضية المطروحة في الكتاب أن في عالم الغيب أو في عالم الشهادة. عندما جاء وتكلم في الإيمان بالله في الفصل الثاني والتعريف بالله سبحانه وتعالى وتكلم عن صفة العلم وتكلم بعد ذلك عن القصد والغاية والحكمة وغرض مثلا بالجهاز التنفسي في الإنسان. لا يمكن أن يأتي من هكذا تولد من الطبيعة عبر آلاف السنين أو وجد صدفة من غير قصد وغاية بهكذا عبثية. ثم يقول تحت عنوان مناقشة ملحد. الملحد هذا ذكره كان مستشارا في وزارة التربية والتعليم في اليمن من قبل اليونسكو سنة 1969. يقول دار بيني وبين أحد السويسريين مناقشة مررت له فيها أمثلة كثيرة تدل على أن الخالق عليم. هو ليش ما يؤمن عليم؟ لأن إذا قلت الطبيعة عالمة ولا لا ما يقدر يقول الطبيعة عالمة. إذا لابد أن تنسب العلم إلى مصدر غير طبيعي، مصدر حي مريد إلى آخره، تدل على أن الخالق عليم. فلم يقتنع حتى ضربت له مثلا بعمل الجهاز التنفسي. فقلت هل ملابس رواد الفضاء الذين خرجوا إلى خارج الغلاف الجوي الغلاف الهوائي كملابسنا بديهي؟ قال لا. قلت لماذا؟ قال لأنه يجب أن تتناسب ملابسهم مع البيئة التي سيخرجون إليها. قلت هل الذين صنعوا هذه الملابس ملابس رواد الفضاء المناسبة مع البيئة التي سيخرج إليها رواد الفضاء علماء أم جهلاء؟ إن صنع ملابس رواد الفضاء عالم أم جاهل؟ قال علماء. قلت له إذا قلت لك إن صانع ملابس رواد الفضاء إسكافي صانع أحذية في صنعاء ماذا تقول؟ هل تصدق ذلك؟ قال لا أقبل منك ذلك. قلت له وأنت عندما كنت في بطن أمك قبل الولادة يعني قبل تخرج إلى عالم فضاء الدنيا من من من من الرحم تخرج إلى عالم جديد كما يخرج رائد الفضاء إلى عالم آخر وأنت في داخل الرحم، هل كان يوجد أكسجين تتنفسه في أنفك ورئتيك؟ قال لا. أنت عندك داخل رئة في بطن أمك ما تحتاج أكسجين، مع ذلك مخلوق لك جهاز من أجل الأكسجين لما تطلع. قلت فالذي خلقك داخل بطن أمك وخلق لك جهازا لا تحتاج إليه وأنت في رحم أمك عليم بأنك ستخرج إلى عالم فيه أكسجين وأن هذا الأكسجين يجب أن يدخل في جوفك وجسمك ثم يطرد الجسم ثاني أكسيد الكربون، فجهازك فجهزك بجهاز يدخل الهواء الصالح ويخرج الهواء الفاسد. هل الذي فعل ذلك يعلم أم لا يعلم؟ عليم أم ليس بعليم؟ فسلم عند ذلك بأن خالق الجهاز لا بد أن يكون متصفا بالعلم ولا بد أن يكون خالقا وربا. وبعد جلسة معه في الكلام عن إعجاز العلم في القرآن الكريم وصدق محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشهر الرجل إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إن الذين ينسبون العلم للطبيعة ويبنون غيبيات ملحدة علمانية بآلاف السنين ويعولون على العشوائية والصدة المتكررة ويبنون عليها حتى نظريات رياضية من أجل أن يوجد هذا الإنسان في مثل هذه الغاية وهذا التكامل، إنهم يرتكبون خطيئة علمية ويكسرون قواعد علمية. نحن ونحن نطرح المناظرات حقيقة نبسط كثير من القواعد وكثير من المبادئ العقلية والعلمية والمنطقية، لكن أريد منك أن تلتقط هذه القواعد وهذه المبادئ التي يعرفها الإنسان فطريا ويحاكم فيها المغالطات والصفطات الإلحادية، تلتقطها وتستنطقها من خلال تضمينها في هذه المحاورات التي نقول. وإلى الحلقة المقبلة مع مناظرات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب الصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، الحمد في الجهر والخلوات Thank you.